الرواية مختلف. السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار في باب النكاح من الروايات التي أوردها المشايخ الثلاثة هي في حق المفقود من فقد خبره، وقلنا المراد من هذه الروايات امرأة المفقود فيما إذا لم يطلقها الحاكم، أما إذا طلقها الحاكم فلا حق لزوجها إذا خرجت عن العدة. فقدم الكلام فيه. فهذه طائفة من الروايات، والروايات الواردة في المقام بالنسبة إلى هذه المسألة منها ما ساكتة عن ذلك كرواية أبي بصير وإبراهيم بن عبد الحميد، أحتمل هي واحدة أستبعد فرق بينهم، ومنها ما هي صريحة بالحرمة الأبدية وهي رواية زرارة، إلا أنها مختلفة جدا. النصوص نص رواية زرارة في غاية الاختلاف. منها ما هي مجملة كمعتبرة محمد بن مسلم لا سبيل الأخير عليه. فبالنسبة إلى تلك المسألة لا يوجد لدينا الآن نص صريح صحيح واضح سندان وليس مختلف المتن مشتمل على ذاك الذيل لا تحل له أبدا. المورد الثاني الذي عندنا روايات فيه ما ورد في عنوان من تزوج بذات البعل، من تزوج امرأة ولها زوج، هذا العنوان. وهذا الآن منحصر حسب ما وجدناه في روايتين. الأولى مرفوعة للكليني أوردها في باب كتاب النفاح، باب ما يوجب الحرمة الأبدية، إلا أنها جدا ضعيفة السند. أحمد بن محمد رفعه وقال اعتماد على مثل هذا صعب. ثم الموجود في هذا من تزوج امرأة وعلم أو علم أن لها زوج، ولا ندري بالضبط أن الواو هنا حالية أم عاطفة. إذا كانت الواو حالية يعني من تزوج امرأة في حال أن لها زوج، وإذا كانت عاطفة تزوج يعني ثم علم أن لها زوج. والرواية العنوان الموجود في عنوان الزواج المنصرف إلى العقد هكذا ينصر، وبحسب الظاهر أعم من الدخول وعدم الدخول، ولكن يبقى الإشكال في متنها بلحاظ الواو كما ذكرنا الآن. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بطريقين كلاهما معتبر عن أديم بن الحر أم أبي عبد الله عليه السلام التي تتزوج ولها زوج لا يتعاودان أبدا. هذا ظاهر في أنه في حين الزواج يعلم بالزوج بوجود الزوج، ظاهر الناس التي تتزوج ولها زوج، كلمة علم ليس فيه. هاتان الروايتان الموجودتان عندنا فقط رواية أديم، صحيحة أديم، معتبرة أديم، ومرفوعة أحمد بن محمد الأشعري ظاهرا مضمرا قال الآخر. ثم إن الشيخ الطوسي قدس الله سره أورد معتبرة أديم في كتاب التهذيب في شرح عبارة الشيخ الصدوق رحمه الله مفيدا، لأن كتاب التهذيب كما تعلمون شرح لكتاب المغنع للشيخ المفيد. عبارة المغنع هكذا: ومن صافح امرأة ذات بعل حرمت عليها أبدا. صافح الزنا، يعني العبارة التي أوردها الشيخ المفيد في الزنا هكذا الموجود في العبارة. الشيخ الطوسي رحمه الله في ذيل تلك العبارة أورد روايتين، إحداهما معتبرة أديم والثانية مرفوعة أحمد بن محمد. يعني يبدو أن الشيخ الطوسي رحمه الله فهم من الرواية الزنا استجيب الله، مع أن النص عنوان الموجود فيه من تزوجه الموجود في كلا النصين التي تتزوج لها زوج، من تزوج امرأة وعلم أن لها زوجة، في كليهما عنوان التزوج موجود، التزوج ظاهر في العرض. لكن ظاهرا الشيخ الطوسي رحمه الله حمل الروايتين على الدخول بعد العقد. خب معلوم بالنسبة إلى ذات البعض العقد لا أثر له، إذا دخل بها مع العقد بلا عقد يكون زنا، مع العلم أنها ذات بعض أستشير بالله. ففهم الشيخ الطوسي كأنما من الروايتين حالة العلم بأنها ذات بعض و بالإضافة إلى الدخول، يعني دخل بها حتى يصدق عليه عنوان الزنا، وإلا في الرواية عنوان الزنا لم يذكر. هذا ما صنعه الشيخ وما صنعه الشيخ الكليني. الشيخ الكليني لا نفهم ماذا فهم من الناس، إلا أن الشيخ الطوسي فهم من الناس عنوان الزنا. هذا ملخص الروايات الواردة عندنا. ثم نتعرض لأقوال الأصحاب في المسألة وكيفية تلقيهم لهذه المسألة. فنقول في أوائل انتقال عهد الحديث إلى عهد الفقه في كتاب فقه الرضا تعرض لمسألة الزنا فقط، من زنا بامرأة الله حرمت عليها أبدا، لم يتعرض للزواج بالعهد عالما جاهلا. طبعا عالما مرادنا اذا نحن نقول عقد عالما بلا دخول، والا مع الدخول زنا فقط. فاذا قلنا عالما بعد القرين واضحه يعني بلا دخول، اذا قلنا جاهلا اعم من الدخول وعدم الدخول. فتعرض فقه الرضا لمساله الزنا وتعرض الشيخ رحمه الله في كتاب الفقه لهذه المسألة في باب امرأة زوجة المفقود، وأشار إلى أنه في بعض النسخ رواية الزرار يوجد وتحرم عليها أبدا، لم يذكر بصورة جزمية الحرمة الأبدية. وأما الزنا بذات البعض أصلا لم يذكرها. الشيخ المفيد رحمه الله قدس الله سره ذكر عنوان من صافح امرأة ذات بعض، عنوان الزنا. اما مسألة العقد اصلا لم يذكرها اطلاقا بجميع اسواره. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية تعرض لمسألة الزنا بذات البعض، و اما في مسألة باصطلاح العقد اصلا لم يذكرها، بل في زوجة المفقود في فصل المفقود تعرض للقسم الثاني من الروايات، وهي الروايات التي دلت على أن الحاكم يأمرها بالاعتداد، فإذا خرجت من العدة تصلح للأزواج. أورد هذه الرواية أصلا لم يتعرض لا للعقد ولا لمسألة المفقود. السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار الشيخ الصدوق بالمقنع ذكر أو بالفقيه من فقيه، والرواية مختلفة. السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار في باب النكاح تعرض لهذه المسألة في خصوص الزنا، نستجير بالله، أول مسألة من كتاب النكاح بحسب هذه طبعة صفحة 106 بحسب هذه الطبعة الموجودة. ولأهمية العبارة نقرأ نص عبارته. قال قدس الله سره ممن فردت به الإمامية القول بأن زنا بامرأة ولها بعد حرم عليها نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة لنا إجماع طائفة. وأيضا إن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، ولا يقين في استباحة من هذه صفته بعض الاحتياط يعني تعرف، فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد. فإن قالوا الأصل الإباحة ومن ادعى الحاضر فعليه دليل يقتضي العلم بالحاضر، قلنا الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل. وبعد فإن جميع مخالفين ينتقلون عن حكم الأصل في العقود و اخبار الاحاد محل شاهد هنا. لقد ورد من طرق شیعه فی حضر ما ذکرنا اخبار معروفه فیجب على ما یذهبون الی ان ینتقل عن الاباحه. المشكله التي هنا موجوده كلمه قوله اخبار معروفه ما انه الان لا نجد ولا روايه واحده تدل على مساله الزنا. قلنا الشيخ التوسي اورد روايتين في شرح قول المفيد في الزنا، احداهما معتبره ادين، الثانيه مرفوعه احمد، وفي كلتيهما العنوان الموجود من تزوج امرأة ولها بعل او بعل ما ان لها بعل، عنوان الزنا غير مذكور. ولذا السيد الاستاذ في المسألة الآتية لا في هذه المسألة تهجم ان صح التعبير على السيد المرتضى انه اين الاخبار المعروفة، لا نجد ولا خبرا واحدا، كيف يدعي ان في الاخبار المعروفة. و ثم الإجماع لا يعتمد عليها السيد قدس الله نفسه باعتبار أن السيد المذكر ما يدعي الإجماع وهو رأيه الشخصي، وبعد أخذ المراد يقول بالمهم فالحاصل أنه اعتمد السيد المذكر على الدليل الذي تخيله دليله، دليل خياله عند التعبير قاسي في حقه قدس الله نفسه لا يخلو عن لعله من قلم مقرر إن شاء الله تعالى. على عين كيف ما كان مقرر الفاضل ما يخالفه سعلا أسأل من الأستاذ على عين كيف ما كان تعبيره أن أحد الأعلام بما تخيله من الدليل. أولا شرحت لكم بأن في فقه الرضا مسألة الزنا موجود، في المغنع موجود، في كتب الشيخ النهائي موجود، ومسألة الزنا ذكرت في عدة مصادر قبل السيد المرتضى رحمه الله وبعد السيد المرتضى، واحتملنا نحن بمناسبة أن مختاره في كتاب فقه الرضا بناء على أن يكون كتاب التكليف أو التأديب للشلمغاني، بعد أن عرضه على فقهائنا في بغداد وفي قوم اتفقوا على ما في الكتاب، لأن هذا الاتفاق الذي كان في زمن النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي رحمه الله في بدايات القرن الرابع سنة 306 إلى حدود 20 كان هو النائب 24 في بدايات القرن الرابع، ليس من البعيد أن اتفاق الأصحاب على هذا الكتاب سبب تشكيل ما يسمى بالمذهب الشيعي، بالمذهب الإمامي. والسيد المرتضى رحمه الله في جملة من المجالات ينقل الإجماع اعتمادا على هذا الإجماع، الإجماع الذي حققه كتاب التكليف للشلمغاني باصطلاح بعمل الشيخ حسين روح النوبختي رحمه الله. على إن كيف ما كان فليس تخيلا في المقام كما تصوره السيد قدس الله نفسه، اعتماده في المسألة على عدة أقوال مذكورة قبله. نعم الغريب أن القميين يعتمدون على يعني كتاب فقه الرضا إلى المذهب القمي أقرب منه إلى المذهب البغدادي. الغريب أن الشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر حكم الزنا بذات البعل، هذا لا يخلو عن غرابة وإلا قبل السيد المرتضى موجود. وأما مسألة الأخبار، أخبار معروفة، الظاهر أن مراده بالأخبار المعروفة ما نقلناه عن الشيخ في كتاب التهذيب وهو خبر لأديم بن الحر ومرفوعته أحمد بن محمد بن عيسى، وسنشرح ذلك شرحا أكثر إن شاء الله. فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد ذكر المحرمات وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قلنا هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع، إجماع الطائفة، لأنه مفض إلى العلم، والأخبار التي روتها الشيعة مرة أخرى لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل هذه الظواهر، لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد. يؤكد من جديد على الإجماع والخبر. ثم اعترض على نفسه وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها أو رويناها فلا يجب العمل بها. قلنا شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار، فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك. وليس كل شيء لم تألفوه ولم تروه لا حجة فيه، بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار. ثم يقول ولو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى، لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته فالتجنب له أولى. وقد رويتم عن النبي أو رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شرحنا في كتاب بحث البراءة أن هذا في المصادر العامة، في أشهر المصادر أدق المصادر عندهم، ليس كلاما لرسول الله، كلام لبعض التابعين نسبه البخاري في صحيحه إلى أحد زهاد البصرة، أحد الزهاد المعروفين في البصرة. على إن كيف ما كان ليس غرضي الدخول في شرح الدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هناك بحث بينهم أن هذه العبارة عن رسول الله أم كلام لأحد الزهاد من التابعين. على أين كيف ما كان هذا استدلال السيد المرتضى رحمه الله. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط لم يتعرض للمسألة إطلاقا، بعد تدريجا المسألة أخذت تتفاعل، ولعلنا نوفق قدم نذكر جملة من العبارات حتى للمتأخرين لما فيها من الفوائد الخاص. نعم، من زمن المحقق فما بعد تقريبا انقلبت النسبة، بمعنى أن المحقق رحمه الله توقف قال بأنه لا توجد في باب الزنا روايات. طبعا ينبغي أن يعرف بعد البناء بين الأصحاب بأن الزنا استجيب بالله لا يوجب الحرمة الأبدية في نفسه ولا يوجب بطلان الزوجية، تلك المسألة متغاربة لهذه المسألة، لا رفت لها بينهما. مسألة في أنه إذا فرضنا أن ذات البعل نستجيب بالله زنت برجل آخر تحرم على زوجها أم لا؟ المشهور بين الأصحاب بدأ الإجماع عليه أنه لا تحرم على لا يبطل النكاح، نكاح على حاله. ونغل عن بعض العام نعم أن النكاح يبطل بينهما، كما أنه لو فرضنا زنا نستجير بالله بامرأة لم تكن ذات بعل لا تحرم عليه، يجوز لها أن يأخذها فيما بعد. هذا تقريبا شبه متفق عليه، بل مضافا إلى وجود النصوص الحرام لا يحرم الحلال، مضافا إلى ذلك مضافا إلى الإجماع في المسألتين في خصوص ذات البعل ادعوا الإجماع. فالمحقق رحمه الله بدأ بالمناقشة، وكذلك العلامة في جملة من كتبه، لكن يميل العلامة في القواعد إلى القبول. وفي جامع المقاصد بغير ادعوا الإجماع، يعني اعتمدوا على الإجماع الذي ادعي من قبل السيد المرتضى. وأما من ذكر منهم النصوص ذكر هذه الروايات، رواية أدين أو مرفوعة أحمد في القواعد، مثلا في كتاب المحقق الثاني بإصطلاح جامع المقاصد يتعرض للمسألة من جهة الإجماع من جهته ومن جهة هذا النص رواية محمد بن أحمد، أحمد بن محمد مرفوعة أحمد بن محمد. ويقول هذا وإن كان فيه الزواج لكنه شامل للزنا، أيضا يشمل الزنا. بتدريجا وقع البحث بين الأصحاب خصوصا بين مثل العلامة وغيره بأنه في مسألة الزواج العقد على ذات البعل بما هو ذات البعل لا يوجد نصوص، بما هو ذات البعل العقد بما هو عقد لا في تلك المسألة الخاصة التي وردت فيها النصوص وهي معترضة. ولذا العلامة وغير واحد من أصحابنا المتأخرين قالوا لو عقد على ذات بعل فهل تحرم عليها أبدا كما لو عقد على المعتد أم لا؟ قالوا وجهان من عدم النص ومن الأولوية. مرادهم من عدم النص لأن النصوص كما شرحت لكم جملة منها في خصوص زوجة المفقود، ويمكن أن يقال ذاك تعبد الخاص. ما كان بعنوان الزواج فقط روايتان، أدين رواية أدين ورواية أحمد، والقدماء فهموا من رواية أدين وأحمد الزنا، فكأنما في العقد على ذات البعد لا توجد رواية. في العقد على ذات البعد بعنوان العقد عالما لكن من غير دخول، فقد بما أنه عقد على امرأة لها زوج، قالوا لا نفس في المسألة. ومن جهة قالوا أولى، لأنه من عقد على معتد امرأة في العدة تحرم عليها أبدا، فكيف ذكر ذات بعد فبطريق أولى. فتدريجا طرحت المسألة في كتب الأصحاب بهذه الصورة، ويبدو وبالعكس جماع في باب الزنا قالوا الزنا بذات البعد، قالوا وجهان، من الأولوية لأنه أفحش، ومن جهة عدم الناس. هؤلاء الذين قالوا عدم الناس لأن هاتين الروايتين فهم منها الزواج. فقدماء الأصحاب ظاهرا بقرينة كلام الشيخ فهموا من الروايتين الزنا، جملة من متأخر الأصحاب فهموا من الروايتين الزواج كما هو ظاهر النص، من تزوج امرأة التي تتزوج لها زوج. فكل من فهم شيئا جعل الطرف المقابل مما لا نص فيه. من فهم أنه الزنا قال في العقد لا نص فيه، من فهم منه الزواج قال في الزنا لا نص فيه. فالمحقق رحمه الله قال في الزنا لا نص فيه. وأصولا في هذه الفترة من زمن المحقق والشهيد الأول والثاني إلى فترة طويلة، الشهيد الثاني الشهيد الأول ليس عندنا أكثر محصلة، اشتهر عندهم عنوان يلحقه، وهل تلحق ذات البعل بالمعتد أم لا. وبهذا البيان تبين أن كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الحكيم وقبلهم أيضا، من قال بأنه نحن نتعجب من أصحابنا يقولون عدم الناس والنصوص مستفيضة، السيد الأستاذ هكذا قال، قال نتعجب من هؤلاء يقولون من عدم الناس مع أن النصوص مستفيضة، تبين أنه في الواقع لم تكن المشكلة في الاستفاضة وعدم الناس، مشكلة في فهمهم للناس. الكليني أورد رواية واحدة والشيخ هم أورد رواية واحدة في خصوص المورد في الزواج بما هو الزواج. وأما بالنسبة إلى زوجة المفقود مضافا إلى اختلاف النصوص واختلاف الروايات، لعلهم لم يفهموا منها التعدية إلى ذاك، لعلهم جعلوا خاصا ببابه الخاص، لأن شأن أصحابنا القدماء لم يكن التسري من مرض الناس إلى مرض آخر، جدا كانوا محافظين على مرض الناس. فما فهموا من الروايتين الزنا، ففي العقد على ذات البعد لا يوجد نص، بخلاف العقد على المعتد في عدة النصوص مضافة إلى ظاهر الآية المباركة حسب ما تقدم. صواب. فلذا نلاحظ أن جملة من القدماء والمتأخرين يعتبرون في العقد على ذات البعل لا نص، وبعضهم بالعكس. يعني الإنسان يتعجب أن السيد المرتضى رحمه الله تقريبا قبل 1000 سنة يدعي أن الأخبار كثيرة ومعروفة في باب الزنا، وأن الزنا بذات البعل يوجب الحرب الأبدية. ومثلا في كتاب السيد الأستاذ في شرح هذه المسألة يقول النصوص مستفيضة في العقد على ذات البعل. ثم بعد مسائل كما تلاحظون في المستند، بعد مسائل يتعرض للزنا بذات البعل يقول لا يوجد فيه نص أبدا، يعني يفهم أن هذه النصوص كلها في العقد، في الزنا لا يوجد نصهم. والإنصاف أن الإنسان يتحير في هذه المسألة حقا يقال، لأن الإنصاف أن ظاهر النصين مع قطع النظر عن اعتبارهما وعدم اعتبارهما، ظاهر النصين الزواج، لكن القدماء لم يفتوا، أفتوا بالزنا مو الزواج بالعهد. غريب جدا فتواهم على الزنا، و اما ان هذا الفتوى مشهورة بين القدماء لا اشكال فيه، بر ادعا حتی مثل جامع المقاصد اجماع علی فی باب الزنا. و انصافا هو مشهور است مثل شیخ صدوق لم یذکره، لكن لا سيخل بشهره الفتوى بین القدماء. الشيخ المفيد السيد المرتضى، السيد المرتضى يدعي الإجماع في المسألة، الشيخ التونسي في جملة من كتبه. فالإنسان واقعا مثلا كتاب فقه الرضا الذي من أقدم الكتب يصرح في الزنا، من زنى بامرأة ذات بل حرمت عليها أبدا. الذي الآن نجد من قدماء الفتوى، يعني من الأوائل الذي انتقل أحد الروايات إلى أحد الفتوى على الزنا، اما على العهد لا يوجد. والذي موجود في الناس ظاهره الزواج، و اما الزنا الان لا يوجد. الان عندنا لا توجد ولا روايه واحده في الزنا. و نستبعد جدا كانت روايات لم تصل الينا، بل الذي نتصور قويا كما صنعه الشيخ في التهذيب من نفس الروايه فهم الزنا. خب یکیش در کتاب کافی آمده، یکیش هم در کتاب مثل ابن فضال و دیگران آمده، یکی موسی بن القاسم و مسترش میشه. یکی علاقه این که فماکان طبعا روایت عدی بن حور فی مسترین مستقله موجود الانه و فی کتاب ابن فضال و فی کتاب موسی بن القاسم البجلی و کلاه هم المصادر المعروفه، و روایت و المرفوع هم في كتاب الكافي مضافا الى وجوده في كتاب احمد بن محمد. وكيف ما كان نحن واقعا الان نتحير في المساله اصلا من تطور المساله. الشيء الذي في النصوص شيء، والذي عليه الفتوى من القدماء شيء اخر. بين المتاخرين انعكس الامر تماما، يعني القدماء كانما فهموا في الزنا نصوص متوافره، في الزواج ما وجد نص. الآن المتأخرون بالعكس تماما يقولون في الزواج توجد نصوص مستفيضة بتعليم السيد المختار، في الزنا لا يوجد نص. غريب الأمر إنصافا لا يخلو عن غرابته. والذي أنا أتصور لتوجيه كلمات القدماء باعتبارهم أقرب إلى أحد المعصومين و أكثر اطلاعا على مصادر الأصحاب، مضافا أولا مضافا إلى احتمال وجود روايات في الزنا لم تصل إلينا مضافة إلى ذلك، ليس من البعيد أن نظر القدماء إلى أنه الروايات الواردة في باب الزوجة المفقود لا تخلو عن تهافت اختلاف في النسخ، فلم يعتمدوا على تلك الرواية، وإذا تلك الروايات صريحة في العهد، يعني تلك الروايات لا تقبل مسألة الزنا. الروايات الواردة في زوجة المفقود باعتبار بلغ الخبر أن زوجها توفي فاعتد ثم تزوجه، قطعا ليس زنا. يعني احتمال أن مثل هذه الطائفة تعمل على الزنا قطعا لا توجد هذا الاحتمال، لكن المشكلة في هذه الطائفة إنها على طوائف مو على طائفة واحدة. رواية إبراهيم بن عبد الحميد أصلا ليست مشتملة على هذا الخوف. رواية عبد الرحمن الحجاج نسيت أن أذكر، عندنا روايتين من هذا الراوي الجليل، في إحداهما يستفاد منه الحرمة الأبدية بتأويله، وفي الثانية صريح في عدم الحرمة الأبدية. رواية الزرارة متعارضة في بعضها، الذيل الدال على الحرمة الأبدية موجود في بعضها لا يوجد. رواية محمد بن مسلم ليست صريحة لا سبيل الأخيرة، كل الروايات الواردة في زوجة المفقود. فلم يستظهروا من هذه الروايات مسألة العقد باعتبار اختلاف الروايات. وأما بالنسبة إلى مسألة الزنا، الموجود كان عندهم هذين النصين وما يشابهها، من تزوج امرأة ولها زوج. أنا أتصور أحتمل قويا، يعني نستبعد جدا أن قدماء الأصحاب بنوع من الاجتهاد والاستنباط فهموا من هذه النصوص مسألة الزنا. هذا بعيد جدا جدا بعيد. فهموا هذا المطلب على أغلب الاحتمالات بنحو التلقي من الأئمة عليهم السلام. يعني النقطة الأساسية هنا، لأن هاتين الروايتين قصة رواية أديب صادرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ومسألة الزنا نستجير بالله على ما يقال من المسائل محل الابتلاء، يعني فلعل الشارع جعل في أربعة شهود لبعض المصالح الخاصة في ذلك. فمن المستبعد جدا نقول أن الشيعة خلال 100 سنة إلى زمان تأليف الرضا 100-150 سنة لم يسألوا عن هذه المسألة، وما صار عندهم بحث حول هذا، هذا بعيد جدا. فحينئذ لعل قدماء الأصحاب استظهروا من مثل عبارات فقه الرضا من مثل الإجماع.